ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. معنى هذا الجزء الأخير، الجزء الأول وهي الأمارات العشر التي ذكرت في صدر الحديث، هذه موضعها في كتاب الفتن، ونقتصر على هذه الأمارة وهي طلوع الشمس من مغربها. قال الإمام الطبري رحمه الله: ومعنى الحديث أو معنى الآية أنه لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع، طلوع الشمس من مغربها يعني، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع، ذلك لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ كحكم من آمن وعمل صالحا عند الغرغرة، عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا، كما قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يريد الإمام الطبري رحمه الله أن يبين أن هذه هي علامة، العلامة التي يغلق عندها باب التوبة العام، فكما أنه لا يقبل إيمان ولا عمل صالح ولا توبة عند إغلاق الباب الخاص وهو وصول الروح إلى الغرغرة، فإن الإنسان حينئذ يرى ملك الموت فلا ينفعه إيمان لأنه قد انكشفت في حقه حجب الغيب وارتفع الإيمان بالغيب. وقد ذكر الله عز وجل صفات المتقين فذكر أن من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فإذا هناك بابان، باب عام، باب للتوبة عام، وباب خاص بكل إنسان مكلف. الباب العام يغلق حين تطلع الشمس من مغربها، وسيأتي مزيد تفصيل بهذه المسألة. وباب خاص وهو أن تصل روحك إلى الحلقوم، أن تصل الروح إلى ها هنا، فحينئذ لا ينفع الإنسان التوبة والندم. قال ابن عطية رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أن المراد بالبعض ببعض الآيات التي أو الذي ورد ذكره في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فالحديث بين أو يأتي بعض آيات ربك، الحديث بين أن بعض الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. وقد أخرج الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه فسر البعض الذي ورد في الآية بإحدى هذه الآيات الثلاث: طلوع الشمس من مغربها، أو الدجال، أو خروج الدابة، أو خروج الدابة، الدابة التي تخرج من الأرض تكلم الناس أنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون. طبعا هذا التفسير او هذا القول من ابن مسعود يخالف قول الجمهور ويخالف ما ورد في الاحاديث الاخرى، لان ابن مسعود ذكر ان البعض ينحصر في ثلاثة ايات، في احد ثلاث ايات: طلوع الشمس من المغرب، او الدجال، او خروج دابة الارض. ونحن نعلم ان خروج الدجال يعقبه نزول عيسى عليه السلام، وعيسى لا يقبل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يقبل إلا الإيه؟ إلا الإسلام، إلا الإيمان. فإذا كان الإيمان غير نافع عند خروج الدجال فلا معنى حينئذ لألا يقبل عيسى عليه السلام إلا الإيمان، أليس كذلك؟ فالصواب ما عليه الجمهور، لكنه يشكل على مذهب الجمهور ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء موافقا لحديث أو لقول ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. يبقى شيخ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن باب التوبة يغلق حين خروج هذه الآيات الثلاث. لكن العلماء أجابوا عن هذا الحديث بقولهم إن باب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها، ونسبة هذا الأمر إلى خروج الدجال وخروج دابة الأرض نسبة مجازية، لكن يعني هذا دليل على اقتراب خروج الدجال واقتراب خروج دابة الأرض، وما عايزين يقولوا كده. لكن المسألة دي يشكل عليها أن الدجال هو أول الآيات العظام، يمكث في الأرض. كم يمكث في الأرض؟ 40 يوما، على ما ورد في حديث النواس بن سمعان: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. ثم يبعث عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويحرز المؤمنين إلى جبل الطور، ثم يبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج. فكل هذه مدة تسبق طلوع الشمس من مغربها. فمن أحسن ما قيل في الإجابة على هذا الحديث أن طلوع الدجال هو أول الآيات العظام التي تؤذن بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى أن أول الآيات العظام التي تغير الأحوال العامة في الأرض هي خروج الدجال، وينتهي هذا الأمر بموت عيسى عليه السلام بعد أن يقتل الدجال وبعد أن يقتل الله عز وجل يأجوج ومأجوج. أتذكرون حديثا من نواس بن سمعان؟ الحديث كان ماشي بترتيب معين: يبعث الله عز وجل الدجال، يأتي بخوارق، خوارق فتنة للناس، ثم يبعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يعني مكانين مرتفعين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه عليه السلام، قد ما يجيب نظره ينتهي نفسه عليه السلام. فيطلبه، يعني يطلب الدجال حتى يدركه بباب لب فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوم قد عصمهم الله من فتنة الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قوة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأتون من كل مكان وفج. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. عندما ما يجي آخرهم يقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، يعني هم أقوام كثيرون جدا. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى يكون رأس الثور خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم، من 100 دينار، اضرب النار فضع جرام وربع، يبقى 425 جرام ذهب، 24. رأس الثور أفضل عنده في هذا الموضع من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يرغبون إلى الله عز وجل، فيرسل الله النغف في رقابهم. النغف دود والعياذ بالله، يرسل دودا يصيب رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يصرعهم الله عز وجل كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا قد ملأه زهمهم ونتلوهم والعياذ بالله. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت كرقاب الجمال فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل، تديهم مكان كده يعلمه الله تبارك وتعالى. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر لا يعني لا يحمى منه شيء، فيغسل الأرض حتى تصير كالزلقة كالمرآة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وربي بركتك، تطرح البركة في الأرض، فيومئذ يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. قحف الرمانة هو نصف الايه، نصف الرمانة بعد القشرة عاملة زي النغلة، يستظلون بقحفها ويبارك في الرزق، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. يأجوج ومأجوج في رواية أخرى في صحيح مسلم بعد أن يمر آخرهم على بحيرة طبرية فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، في هذه الرواية ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر بفتح الخاء والميم، والخمر هو الشجر الملتف، ينتهون إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، فيرمون نشابهم سهامهم إلى السماء، فيرد الله عز وجل عليهم نشابهم مخضوبة دما. شوف مكر الله عز وجل، انظر إلى مكر الله عز وجل بهؤلاء، ثم يرسل عليهم عز وجل النغط فيصبحون فرسا كموت نفس واحد. فالشاهد أنه بعد أن تطرح البركة في الأرض يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تأخذهم، تأخذ المؤمنين يعني من تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فأولئك عليهم تقوم الساعة. لذلك لا شك أن هذا يستغرق وقتا، يستغرق وقتا. وقد ورد عند نعيم بن حماد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، قال لا يلبسون إلا قليلا بعد يأجوج ومأجوج، ثم تطلع الشمس من مغربها فيناديهم مناد يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم، ويا أيها الذين كفروا قد أغلق باب التوبة عنكم، وجفت الأقلام وطويت الصحف، وجفت الأقلام وطويت الصحف. فالحاصل أن باب التوبة كما دلت الأحاديث الكثيرة، باب التوبة العام يغلق حين تطلع الشمس من مغربها. قال ابن عطية ومعنى الحديث أن من لم يكن قد آمن إلى أن تطلع الشمس من مغربها لا يقبل إيمان، ومن كان عاصيا ولم يتب حتى تطلع الشمس من مغربها لم تقبل توبته من هذه المعصية، ومن قصر في العمل الصالح لا يقبل عمله الصالح بعد طلوع الشمس من مغربها. قال القاضي عياض يعني يغلق باب التوبة ويختم على قلب كل عبد بما فيه، ويختم على قلب كل عبد بما فيه. قال والحكمة في ذلك أن طلوع الشمس من مغربها هو ابتداء قيام الساعة، فيتحقق عند الناس حينئذ الإيمان الضروري الناتج عن المعاينة، شافوا خلاص، شافوا الساعة تقوم خلاص، لأن هذا هو ابتداء قيام الساعة، فيتحقق عندهم الإيمان الضروري الناشئ أو الناتج عن المعاينة، فيرتفع حينئذ الإيمان بالغيب، وهذا كما يحدث بالضبط عند الغرغرة، كما يحدث عند الغرغرة. عند الغرغرة أيضا يرى الإنسان وجه ملك الموت وتنكشف عنه حجب الغيب، ويصير إيمانه إيمانا ضروريا، وينتهي عمله وتطوى صحيفته. بعض أهل العلم كالإمام القرطبي في التذكرة، وكذلك الإمام البيهقي رحمة الله عليهما، أشكل عليهم حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره، ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. الإمام القرطبي قال: والله إذا كان الأمر كذلك فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس أو كانوا في حكم من رآها، يعني وصل إليهم هذا الخبر متواترا، وصل إليهم هذا الخبر متواترا، زي ما أنت عارف بالضبط إن في دولة اسمها اليابان والعاصمة بتاعتها اسمها طوكيو، واليابان ألقيت عليها القنبلة الذرية، كل هذا أنت لم تره، وإنما نقل إليك نقلا مستفيضا من طرق متواترة، فصرت كمن عاين ذلك وصرت مؤمنا بأن هناك دولة تسمى باليابان عاصمتها طوكيو. فيصير من شهد هذه الآية أو كان في حكم من شاهدها يغلق في حقه باب التوبة. فإذا تطاول الزمان بعد ذلك وأنسيت هذه الآية أو تحول الإخبار عنها من أخبار تواتر إلى أخبار آحاد، يفتح باب التوبة مرة أخرى، يفتح باب التوبة مرة أخرى. الله. كذلك إذا خرج الدجال يغلق باب الإيمان، حتى إذا مات عيسى عليه السلام ونسي أمر الدجال أو تحول الخبر به أيضا إلى خبر آحاد، فكذلك يفتح باب التوبة مرة أخرى. يعني إذا الباب يفتح ويغلق ويفتح ويغلق وهكذا. الإمام البيهقي رحمه الله ذهب إلى نفس التأويل، قال والله إن كان المسألة بالشكل ده يبقى لا مانع من إن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس أغلق باب توبتهم، ثم إذا تطاول الزمان بعد ذلك، لأنه قد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الناس يمكثون موقوفا عليه، أن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة، 120 سنة، 120 سنة، واضح. لكن هذا موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. والجمهور قالوا أيضا وحتى لو فرض أن الناس يبقون في الأرض مدة 120 سنة، فإن الزمان يتقارب في مشكل هذه الأحوال، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق سعفة النخل، كاحتراق سعفة النخل. يعني شوف الزمان بيتقارب إلى أي درجة، في 120 سنة دول يتقارب الزمان فيها جدا حتى تمضي يعني في مدة بسيطة جدا. لكن الذي عليه الجمهور أن باب التوبة العام يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها ولا يفتح بعد ذلك إلى يوم القيامة. وإن كان القرطبي قد احتج بقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقد ورد عنه بأسانيد صحيحة خلاف ذلك، فقد روى عنه عبد الرزاق وكذلك عبد بن حميد أنه قال: إن الشمس إذا غربت تسجد عند عرش الرحمن يعني وتسلم وتستأذن في الطلوع فيؤذن لها حتى يكون يوم، تستأذن حتى تكون ليلة تستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس ما شاء الله عز وجل، ثم يقال لها اطلعي من المغرب. فمنذ هذا اليوم إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. شفت مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص؟ من هذه اللحظة حين تطلع الشمس من المغرب إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، منها الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومنها ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها. مش كل حديث في معنى واحد. ومن أصرحها في ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والطبري عن أربعة من الصحابة، عن مالك بن يخامر ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع الله على قلب كل عبد بما فيه وكفي الناس العمل. طبع الله على قلب كل عبد بما فيه وكفي الناس العمل. خلاص لا تقبل أعمال بعد ذلك، لا تقبل أعمال بعد ذلك. فهذه أحاديث صريحة في أن باب التوبة يظل مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإنه يغلق حينئذ. وأيضا روى النسائي وابن ماجة من حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمغرب بابا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه، يعني من جهته. إن بالمغرب بابا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان وابن خزيمة. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الباب العام، باب التوبة العام، يظل مفتوحا إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وضربت أيضا عدة آثار موقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها هذا الأثر الذي ذكرته والذي أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد في تفسيره من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الشمس إذا غربت تسجد وتسلم وتستأذن في الطلوع فيؤذن لها حتى تكون ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ما شاء الله تعالى، ثم يقال لها: اطلعي من المغرب، فمن يومئذ إلى قيام الساعة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الأثر رواه عبد ابن حميد من طريق عبد الرزاق، ورواه من طريق أخرى فيها زيادة، ورواه أيضا من طريق عبد الله بن أبي أوفى صحابي النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال: تأتي ليلة قدر 3 ليالي لا يدرك ذلك إلا المتهجدون. هتيجي ليلة كثلاث ليالي لا يدرك ذلك إلا المتهجدون. يقوم الرجل يقرأ حزبه، يعني يصلي ويقرأ حزبه من الليل، ورده من الليل، ثم ينام، ثم يقوم يقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم، فحينئذ يموج الناس بعضهم في بعض. دينا تتلخبط، ايه الحكاية؟ يموج الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا إذا هم بالشمس تطلع من المغرب، فيضج الناس ضجة واحدة حتى تتوسطت السماء ثم ترجع من حيث خرجت. تفضل طالعة من المغرب حتى تتوسط السماء ثم ترجع من حيث خرجت. وكذلك أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج عنه ذلك البيهقي في البعث والنشور، فقد ذكر ابن مسعود نفس هذا المعنى وقال: حتى إن الرجل لا ينادي جاره: يا فلان ما شأن الليلة؟ لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أجهد فإذا طلع الفجر وصلى الناس إذا هم بالشمس تطلع من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد مر بنا أثر عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه نعيم بن حماد قال: لا يلبثون بعد الدجال إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها، فيناديهم مناد: يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم، ويا أيها الذين كفروا قد أغلق باب التوبة عنكم، وجفت الأقلام وطويت الصحف. وبنحو هذا المعنى أيضا جاء الأثر صحيحا عن عائشة رضي الله عنها كما أخرجه أيضا عبد بن حميد في تفسيره، وكذلك الإمام الطبري بإسناد قال الحافظ صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاءت أو إذا خرجت أول الآيات اللي هي طلوع الشمس من مغربها طرحت الأقلام، رحمك الله، طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. خلاص الحفظة ينتهي عملهم عند هذا الحد، وشهدت الأجساد على الأعمال. فاعلم أن للتوبة بابين: باب عام يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها كما سمعت في حديث صفوان بن عسال عند الترمذي وصححه وراه النسائي وابن ماجه: إن بالمغرب بابا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه، يعني من المغرب حتى تطلع الشمس من نحوه. وللتوبة بابا خاصا بكل أحد، وهو أن تصل روحه إلى الغرغرة، فإذا وصلت روحه إلى الغرغرة طبع على قلبه بما فيه أو ختم على قلبه بما فيه وطويت صحيفته وانقطعت أعماله وانتهت مدة تكليفه. فالعاقل من بادر بالتوبة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليك بخويصة نفسك وأمر العامة. يعني إيه خويصة النفس؟ يعني الباب الخاص بك وهو انتهاء الأجل الموت، فإن الإنسان إذا أدركه الموت يبعث على الحالة التي كان عليها. أظن أننا تعرضت لهذا الموضوع في الأسبوع الماضي، تعرضنا له؟ لم نتعرض له؟ الإنسان إذا جاءه الموت يبعث على الحالة التي مات عليها. وقد أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث العبد على ما مات عليه. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تمت إلا وأنت مسلم. وهل تعرف متى يكون موتك؟ لذلك قال أهل العلم: هذا أمر للإنسان، لكل إنسان، بأن يكون مسلما في كل لحظة من لحظات حياته، لأنه لا يعرف متى يكون الأجل. نحن نسمع عن هذا المطرب الذي فاجأه الموت وهو يسير في الطريق، وعثر الناس عليه عند بزوغ الشمس في أول النهار، المطرب عماد عبد الحليم، مات وهو في الطريق. راقصة يا أخوانا، والله يعني القصة دي الواحد يقشعر لها. أخ حدثني وهو يسكن بالهرم، عنده دار للنشر، ففوجئ في المنزل الذي أمامه بطبل وزمر وما إلى ذلك، فاستعاذ بالله من الشيطان وسأل الله عز وجل أن يكف عنه هذا الأذى، فإذا بهذا الطبل والزمر يتحول إلى صراخ صراخ، فخرج يستطيع الأمر، فعلم أن هذا المنزل في الدور الأول منه تسكن راقصة، وهذا يوم ميلادها، عيد ميلادها تحتفل بعيد ميلادها، فأتت بفرقتها، والفرقة تطبل بيطبل وأصحاب المعازف يعزفون وما إلى ذلك، وأصرت أن تحيي هذا اليوم أو هذه الليلة بنفسها، فلبست بدلة الرقص، وحين انهمكت في الرقص، انت عارف الرقصة لما بتنهمك في الرقص بتروح داية على الطبال بالذات وتميل عليه الورا كده بجسمها، والطبال بيسرع في الحلال بيسرع جدا، وهي تميل هكذا وقعت على الأرض ميتة. إنا لله وإنا إليه راجعون. تبعث على هذه الحال. قرأنا في الصحف عن رجل نزل إلى زوجة جاره بعد أن خرج جاره إلى العمل، كان على علاقة بها محرمة، فمات في سريرها عاريا، مات في سريرها عاريا، وافتضح أمر هذه المرأة. فشوف الفضيحة، افتضح الله عز وجل هذه المرأة وفضح الرجل أيضا، ويبعث على هذه الحال يوم القيامة زانيا. لو أن كل إنسان استوعب هذا الموقف لبادر بالطاعة ولفكر ألف مرة قبل أن يقدم على معصية، فربما فاجأته المنية وهو على هذه المعصية. تبقى في المقابل على الجانب الآخر الحديث الوارد في الصحيحين في حجة وداع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أن رجلا وهو يقف على دابته في يوم عرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام وقع عن دابته فوقصته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه وكفنوه ولا تحنطوه، يعني ما تطيبوهوش، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. شوف واحد يقوم يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك محرما منبيا، قبض على طاعة من أعظم الطاعات، والآخر قبض على معصية والعياذ بالله، يبعث عاريا زانيا، وهذه تبعث في بدلة رأسها وهي تتلوى عارية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب كاسية طاعنة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس غلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يشمون رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ريح الجنة يشم على بعد 500 عام سيرا، فتصور ضمن تخبش الجنة ولا يشمون رائحة الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الحديث حديث عظيم الشأن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا لا، عابد لكنه لا يعلم شيئا. فقتله فأتم به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فحكى له القصة: إني قتلت 99 نفسا ثم سألت عن أعلم أهل الأرض فأخبرني أنه لا توبة لي، فقتلته فأتممت به 100، فهل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة، فقال له هذا الرجل: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أذن؟ فقال له هذا الرجل العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم، ولا تعد الى ارضك فانها ارض سوء. فخرج الرجل من ارض السوء الى هذه الارض التي امره بها العالم، فادركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. انظر الى قول كل طائفة من الطائفتين: ملائكة العذاب يقولون انه لم يعمل خيرا قط، رجل ما عملش حاجة، قتل قتل 100 نفسا. فقالت ملائكة الرحمة: انه جاء مقبلا على ربه بقلبه، ده كل اللي عمله، كل اللي عمله، انه جاء مقبلا على ربه بقلبه. فساق الله عز وجل اليهم ملكا في صورة رجل، فحكموه بينهم، فأمرهم أن يقيسوا المسافة بينه وبين البلد السوء والمسافة بينه وبين البلد التي خرج قاصدا إليها، فإذا كان إذا كانت المسافة بينه وبين البلد التي خرج إليها أقرب كان لملائكة الرحمة الرحمة، وإلا كان لملائكة العذاب. فأوحى الله عز وجل إلى البلد الطيبة أن تقاربي، فكان من نصيب ملائكة الرحمة، يعني أراد الله عز وجل أن يرحمه. وهذا الرجل ما فعل شيئا إلا أنه جاء مقبلا على ربه بقلبه. فالتوبة من الذنوب تمحوها، ماحية لها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني حفظه الله، والبعض بيعترض على تحسين الشيخ الألباني له، لكن معناه صحيح. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد نزلت هذه الآيات، سبب نزولها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. يعني هذا بشرط الإنابة إلى الله، العودة والرجوع إليه. ونزل قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل أيضا في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، جاهزا في كل وقت، مستعدا في كل لحظة لأن يقبل توبة التائب عز وجل. فهو يحب التائب ويفرح بتوبته، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود والشيخان من حديث أنس رحمه الله: لله أفرح بتوبة العبد. تصور هذه الصورة: رجل خرج إلى أرض فلاة فنزل منزلا وبه مهلكته، به مهلكته، يعني يوجد في حتة خطر جدا، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فلما آيس من رجوعها، يأس من أن ترجع إليه راحلته في أرض صحراء، حجرها منين؟ مش شايف حاجة قدامه على مدى الشوف، مش شايف حاجة، اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. فأغفى إغفاءة، فلما أفاق من غفوته إذا هو براحلته قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف من شدة الفرح، فلله أفرح بتوبة العبد حين يتوب من هذا حين ردت إليه راحلته وعليها طعامه وشرابه. والإنسان مهما عاش في الدنيا ومهما فعل من المعاصي ومهما وقع في شرك ثم تاب إلى الله عز وجل يتوب الله تبارك وتعالى عليه. شوف قوله تعالى في سورة الأنفال: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ده في حق مين؟ في حق الكافرين، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال عز وجل في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا هذا هو القيد، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق. قتادة رحمه الله كأني به يصرخ يقول: قتلوا أولياء الله عز وجل وفتنوهم عن دينهم وهو يدعوهم للتوبة ويطمعهم في رحمته تبارك وتعالى، يطمعهم في رحمته. فلا ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى مهما كانت ذنوبه، عليه فقط أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فات وأن يعزم على أن لا يعود مرة أخرى. إن تاب بهذه الشروط ثم وقع في المعصية مرة أخرى لا يؤاخذ بما مضى. فكلما وقعت في معصية فأحدث منها توبة. ابن عباس رضي الله عنهما غازل رجل امرأة فامتدت يده إليها حتى مسها، فلما رأى أن أمره على وشك الفضيحة سار في طريقه وهو يلتفت إليها فدخل في حائط، وهو ماشي بلوك وراء كده راح دخل في حيطة خبط ابنه خبطة جملة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عاقبه على ذنبه في الدنيا. كل ما يحدث ذنب ربنا سبحانه وتعالى يحدث له عقوبة في الحال بما جنت يداه حتى يمحى عنه هذا الذنب. العقوبة في الدنيا ما يصيب المسلم من نصب ولا وطب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. فأي الحزن الهم الذي يصيبك، كل إنسان منا يجد نفسه في بعض الفترات قد أصيب بحزن وهم وغم لا يدري له سببا. هذا الهم وهذا الحزن الذي لا يدري له سببا يكفر الله عز وجل به من خطايا. وعن حين نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، ثبت مسند الإمام أحمد من حديث الصديق أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية فقال له: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ كيف الفلاح؟ هنفلح بقى منين؟ من يعمل سوءا يجز به. صار الصديق: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به. يعني إذا أراد الله عز وجل بعبده المؤمن خيرا أصابه بالمصائب في الدنيا، نسأل الله العافية، فكفر بها من خطايا. فهذه وسيلة لتكفير الذنوب مع التوبة، مع توبة النصوح، توبة الصادق، ومع العمل الصالح. العمل: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أدي باب ثالثه، يعني في باب التوبة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة ماحية للذنب، لكن التائب ينبغي أن يكون خائفا على وجه من الله عز وجل، لأنه لا يدري أقبلت توبته أم لا. فإن قبل الله عز وجل توبته وكانت توبة صحيحة محيا ذنبه. والطريق الثاني أن الله عز وجل يصيبه بالبلايا والمصائب في الدنيا فيكفر بها من خطايا. الطريق الثالث الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف التمثيل تشبيه، يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات، هل يبقى من أضرانه شيء؟ هل يبقى عليه وساخة؟ واحد النهر على باب البيت كل يوم وليلة يغتسل 5 مرات، الراجل ده ممكن تلاقيه عليه أي قذارة أو وساخة؟ هل يبقى من أضرانه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. انت عليك بس ان تجتنب الكبائر، لان الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. رمضان الى من رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. العمرة الى العمرة نفس الشيء، ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر. يبقى لازم الانسان دائما اذا اصاب كبيرة عليه ان يحدث منها توبة. وروى الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وتكسير الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يبقى هذه مما يمحو الله عز وجل بها الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره، وتكسير الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. صلاة الجماعة تضعف على صلاته، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. يعني شوف الثواب اللي انت هتاخده لو صليت لوحدك او في السوق اضرب في 25. ذلك انه اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا تخرجه الا الصلاة او لا يخرجه الا الصلاة، لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة او سيئة. شوف خطوة، كل خطوة يجمع كل هذا قوله تعالى. هذه الآية نزلت في رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه، قال أصبت من امرأة كل شيء إلا النكاح، يعني لم يزني بها لكنه أصاب بها منها كل شيء. قبل بقى وفاخذ وحضن وفعل وسوى، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقام رجل آخر فتعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه الآية، فقام رجل آخر فقال أهي له خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ قال بل لكلكم، بل لكلكم. يبقى الإنسان في هذه الحالة عليه أن يفكر دائما في أن الموت قد يصيبه وهو على المعصية، قد لا يستطيع أن يتوب، قد لا يمهله الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فإن وقع في المعصية فعليه ألا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن يحدث منها توبة، وأن يكثر مع ذلك من الإيه؟ من الحسنات ومن فعل الخيرات. وإن أصابته مصيبة فليتذكر دائما أن هذه المصيبة تكثير لسيئاته، وأنها بما كسبت يداه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أشوف رحمة رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. فإذا أصر العبد مع ذلك على عصيانه تبارك وتعالى حتى تصل الروح إلى الحلقوم، فهذا ينطبق عليه قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. والله يا أخوانا خرجنا في جنازة أول أمس يوم الخميس، ونزلت في القبر مع الميت رحمة الله عليها، كانت امرأة. يعني شوف الإنسان هي قريبة لنا، فقعد يعيد الذاكرة كيف أنها كانت تسرح في الأرض وتهتم بأشياء كما نهتم وتنشغل كما ننشغل، ثم بعد ذلك نحركها في قبرها وهي جثة هامدة، ونهيل عليها التراب ثم نغلق عليها القبر وننصرف. هنحزن قليلا أو كثيرا ثم ينتهي الإيه؟ ينتهي الأمر بعد ذلك وهي قد إيه؟ واجهت الحساب، غنية عما تركت كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقيرة إلى ما قدمت من عمل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في لمحة طيبة يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يبقى ايه اللي مضى من ماله وسيصاحبه في رحلته الى ان يستقر الجنة؟ ما تصدق به، يعني العمل الصالح. اما ما انفقه في طعام او في لباس او ما الى ذلك فكل هذا مضى وولى. فالانسان حين ينزل عليه الموت كل الاشياء التي كانت هامة بالنسبة اليه تفقد اهمية، تفقد الاهمية. إن كان يقول يعني امرأة تسألني لها ابنة وحيدة تقول يعني أنا قلقة على ابنتي جدا، فهل يعني يستمر معي القلق بعد الموت أيضا؟ هبقى قلق عليها برضو مشغولة كده، متهيألي أنا هبقى مشغول عليها جدا وأنا ميت. طلع ست مشغولة إيه؟ هذه عواطف ألقاها الله عز وجل في قلوبنا نتراحم بها كي تستمر البشرية. لكن إذا نزل الموت قضي الأمر ورفعت هذه العواطف، ابنتك هذه تأتي يوم القيامة تسألك حسنة واحدة فتفرين منها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم يومئذ لا يستدي من عذاب يومئذ ببنيه. أول حاجة اللي هو الضنى وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشر. يبقى الإمام البخاري رحمه الله تحدث في هذا الباب أو عقد هذا الباب ليبين أول الأمارات العظام التي تؤجل بقيام الساعة، اللي هي ابتداء قيام الساعة. وأول ما تطلع هذه الآية تخرج الدابة بعد ذلك، إما في نفس اليوم أو في مدة قريبة جدا، كما أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. إن المناسب أن تخرج دابة الأرض بعد طلوع الشمس من مغربها، لأن طلوع الشمس يؤدي إلى إغلاق باب التوبة، والدابة إنما تسم الناس إما بالإيمان وإما بالكفر، يعني يبقى ده مؤمن يطبع عليه بطابع الإيمان، وإما أن يكون كافرا والعياذ بالله فيطبع عليه بطابع الكفر، وهذا تكميل للمقصود من إغلاق باب التوبة. بعد ذلك عقد البخاري بابا يتحدث فيه عن الموت، وهو أول مرحلة من مراحل الآخرة. فإلى اللقاء مع هذا الباب في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، فيها أسئلة كثيرة جدا، فإن شاء الله نصلي العشاء ونمكث للإجابة عن عما ترسم من الأسئلة ثم ننصرف إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسائل نسأل عن حكم بيع اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج. والله فضيلة الشيخ المرحوم نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، الشيخ عبد اللطيف المشتهري، أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، كان قد عمل بحثا طويلا في هذا الأمر وسجل عن طريق الفيديو صورا ما يجرى في مذابح الدول الغربية، وبين أن مسألة ذبح طبقا للشرع الإسلامية هذه عبارة عن أكل شيء بيحطوه على اللحوم دي، حتى أنه بيحطوه على السمك وعلى أي حاجة. دي مسألة صارت معروفة ومتواترة، وكل الذين أتونا من الخارج يبحون لنا هذا الأمر أيضا، ويقولون إن جمعيات وضفك بالحيوان في الخارج تحارب هذا الأمر، وهم يقتلون الجبائح ولا يذبحونها لا يزكونها، وإنما يقتلونها بالصعق الكهربائي. فبناء على هذا لا يجوز أكل هذه اللحوم المستوردة من الخارج، ولا يجوز بيعها أيضا. سائل يقول: أحد الشيوخ قال إن مذهب التفويض المطلق هو مذهب السلف، ومذهب التفويض النسبي هو مذهب ابن تيمية، والصحيح هو التفويض المطلق، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام صحيحا. مذهب السلف التفويض النسبي لا المطلق، بمعنى أن الله عز وجل إذا أخبر أن له يدا فنؤمن أن له يدا سبحانه وتعالى، لكن ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما التفويض المطلق فيقول خلاص أخبر سبحانه وتعالى أن له يدا، ما احنا مش عارفين إيه مراده، نفوض الأمر إلى الله عز وجل. لا، نثبت له اليد، وأما الكيفية فهذا من الابتداع في الدين، فذاته ليست كذواتنا عز وجل، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فليس هذا مذهب ابن تيمية، وإنما هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وما إلى ذلك. ما حكم عمل محاسب في شركة بيع الذهب بالأجل على أساس مبادلة ذهب غير مصنع كف بذهب مصنع مشغول مع أخذ الأجرة لهذه المصنعية. في مواعيد السداد يتم دفع قيمة الذهب المؤجل بالنقدية بدلا من الذهب بسعر يوم السداد اللي هو الحاضر وليس إيه في موعد السداد يتم دفع قيمة الذهب المؤجل بالنقدية بدلا من الذهب وبسعر يوم السداد اللي هو الحاضر وليس يوم البيع اللي هو الماضي. بيع بالذهب لا بد فيه من شرطين: ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. يعني ان بعت ذهبا قديما بذهب جديد الجرام بجرام وسلم واستلم جرام بجرام وسلم واستلم. اما ما يأخذه الصائغون او الصياغ من اجل نظير المصنعية، يعني مثلا الست تروح توديله حاجة مثلا وزنها 10 أو 20 جرام من الذهب، يوم هو يديها حاجة 17 جرام والفرق اللي هم 3 جرام دول مصنعية، او يديها برضو 10 جرام زي ما هي دفعت، يبقى هي دفعت 10 جرام ذهب، اداها 10 جرام ذهب برضو بس اخذ منها ايضا مبلغا من المال. هذا عند جماهير اهل العلم من الربا الواضح. واما ما ذكره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين من ان هذا ليس من الربا، وان العقول ترفض مطلقا ان تهدر اتعاب هذا الصانع لانه شغل هذا الذهب او صنعه على كيفية معينة، فليس هذا بشيء. رده جماهير اهل العلم بان المسألة اذا كانت خاضعة للعقل فايه العقل في انك انت تديله 100 جرام ذهب جديد او ذهب قديم هل كان ويديك في مقابل هذا، يبقى هو مطالب ان هو يديك 100 جرام ذهب جديد برضه، ذهب قديم بذهب جديد. ما العقل في هذا الحديث الذي احضر فيه بلال تمرا جيدا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ الحديث ثابت في الصحيحين. فقال عليه الصلاه والسلام: اكل تمركم هكذا؟ كل كده حاجة فاخرة؟ فقال: لا يا رسول الله، بعنا الجمع الصاعين بصاع من الجنيد. الجمع اللي هو التمر اللي مش مفرزن، تلاقي تمرية قد كده مع تمرية قد كده، تمرية جيدة مع تمرية مفعصة رضيئة وما الى ذلك. الجنيد اللي هو الايه الفرز المتنقي. فبعنا الصاعين من الجمع الرضيء بصاع من التمر الايه الجنيد اللي هو التمر الجيد. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ربا، وأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم الجنيد. مع أن شوف التمر الرديء الكيلة مثلا قول ب5 جنيه والتمر الجيد الكيلة ب10 جنيه، راح اداله كيلتين رديء وخد كيلة جيد. النبي عليه السلام يقول إن هذا ربا. لكن أنت تبيع التمر الرديء بالدراهم وبعد كده تشتري بها ما شئت من التمر الايه الجيد، هذا هو ربا الفضل وهو مجمع على تحريمه. فلا يجوز للصائغ والحالة هكذا الا ان يشتري هذا الذهب بمال ثم يبيع بعد ذلك ما شاء لهذا الزبون من ذهب بسعر جديد. اما ان هو يقول له هاخد الذهب ده واديك ذهب ثاني واخد منك فرق المصنعية، فهذا ربا في مذهب جماهير اهل العلم. اعمل في فندق في قسم الصيانة نجار موبيليا، فهل المرتب الذي اقبضه فيه شيء؟ لا طبعا، انت تأخذه الاجر في مقابل صناعة الموبيليا، لكن ينبغي عليك ان تترك العمل في هذا الفندق لما فيه من التعاون على الاسم والعدوان. الاجر لا شيء فيه لانك تأخذ الاجر في مقابل عمل حلال. لكن ان كان هذا الفندق من الفنادق اللي هي الخمس نجوم الذين يقدمون الخمور وتوجد صالات الرقص والمنهى الليلي وصالات الثمار وما ذلك، فلا ينبغي لك. وايضا هو ينشط السياحة، والسياحة مش معناها طبعا ان احنا نضرب السياح، لكن انا عايز اقول ان السياح هؤلاء يأتون بعربدتهم ومجونهم وفجورهم، وان شئ تمشي على كبر قصر النيل لترى المناظر بنفسك وامام سيراميك وشبر والحتت دي. ينقلون المجون إلى بلاد الإسلام وكأنهم يتعمدون هذا، بالإضافة إلى أن طائفة منهم إذا نزلت الصعيد فإنها تعمل بالتبشير، فالتبشير يلبس ثوب السياحة. اللي قال الكلام ده الدكتور الحتة الأخرانية دي الدكتور عبد الودود شلبي، إن شئت فراجع كتابه أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية، أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية. يبقى السياحة دي بتجلب الشر إلى بلادنا، هيقول لك بتجلب عملات. المسلم ما بيفكرش بالطريقة دي، فكرش بطريقة اللي تغلبه العبد، لا، المسلم بيفكر بطريقة معينة. أهذا يغضب الله عز وجل ويدخل الفتن والشرور على الناس أم لا؟ إن كان لا فلا بأس من أن نتكسب من هذا الوجه الحلال، أما إن كانت الأخرى فهذا محرم حينئذ لما فيه من إشاعة الفاحشة والفتنة بين المسلمين. وإحنا خدنا الحاجات وإحنا تلف ديننا إلا لما اختلطنا بالأجانب وأخذنا عنهم. أخذنا عنهم إيه؟ هيقول لك الأجانب اللي تقدموا في العلم، ما أنت ما خدتش عنهم العلم، ما خدتش حاجة، أنت متخلف يعني في قمة التخلف. ودول العالم الثالث يعني دول العالم متخلف اللي في القاع، ما خدناش منهم أي حاجة أبدا إلا كل ما يعاكس الدين من تصورات ونظم وأوضاع وما إلى ذلك وقوانين وشرائع. إنما هتقولي إن هم تقدموا ووصلوا القمر، ما أنت ما وصلتش القمر، ما خدتش منهم حاجة ولا استفدت منهم شيء أبدا. أنت كل اللي خدته منهم إنك أنت يعني تركت دينك لما يسمى بالحضارة الغربية. فالفنادق تنشط مثل أو تشجع مثل هذا النشاط، فلا ينبغي لك أن تعمل في مثل هذه المؤسسات على أن أجرك حلال. هل يجوز لي حضور حفل خطوبة، خطوبة أخي الوحيد، حتى لا أقطع صلة الرحم بيني وبينه، أم أحضره علما بأنه حفل جاهلي؟ إن كان إن كنت تعلم أن هذا المكان الذي أو هذا الاحتفال الذي ستذهب إليه ترتكب فيه المنكرات فلا يجوز لك أن تحضر. المسلم كما قال أهل العلم إما أن ينكر المنكر ويغيره ويزيله، وإما أن يزول هو عن المنكر، وهذا هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا ذهب إلى مكان أو إلى عرس ورأى أمرا من أمور الجاهلية عليه الصلاة والسلام رجع، وكذلك فعل الصحابة والأئمة من بعده. فأنت عارف طبعا حفل الخطوبة ده المخطوبة دي أساسا بنت أجنبية، أجنبية عن الخاطب، مفيش ما يبيح له أن يمسك بيدها وأن تلتقط له الصور معها وما إلى ذلك، يلبسها الدبلة في حضرة الناس والموسيقى وما إلى ذلك، وكل هذا من الأمور التي حرمها الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تحضر، وليس هذا من قطيعة الأرحام، هذا من باب إنكار المنكر. والذين ارتكبوا المنكرات من أهلك وقرابتك فامتنعت عن الحضور لأجل ذلك هم الذين قطعوا أرحامهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يخذف بالحصى، مسك الحصى عمال يعمل بيه كده، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. فما لبث أن عاد يقذف، فقال له عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تقذف، والله لا أكلمك أبدا. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما حين اعترض عليه ابنه بلال، لما قال ابن عمر أراد بلال أن يمنع النساء من الذهاب إلى المساجد، فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال إذن يتخذنه بغلا والله لأمنعهن. فسبه ابن عمر أبوه سبا لم يسبه أحدا قط، ومات وهو مقاطع له لم يكلمه. وفي حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة المخلفين، مش النبي عليه السلام أمر الناس أن يقاطعوهم؟ ألم يتصور كعب بن مالك سطح بيته، تصور الحادث الذي بينه وبين بيت ابن عمه أبي قتادة رضي الله عنه، قال فألقيت عليه السلام فوالله ما رد عليه السلام، مع أن رد السلام فرض، رد السلام فرض، ولكن استنبط من هذا أهل العلم أنه تجوز قطيعة الرحم من باب إنكار المنكر، ويجوز ترك رد السلام على العصاة إن كان هذا راضعا لهم، إن كان هذا راضعا لهم. المنكر السب هنا بمعنى الإغلاظ عليهم والإنكار، الإنكار الشديد، لكن الإنكار ده محله إذا أثمرت او اذا اثمر هذا الزجر في انكار المنكر. يعني الانسان اذا اراد ان ينكر المنكر فينبغي عليه ان يرفق بالناس والا يترك الرفق الى غيره الا اذا تعين غيره. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام سأضرب لك بعض الأمثلة تبين المراد. بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا به، والحديث في الصحيحين كما تعلمون. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما فرغ قال له عليه الصلاة والسلام يا هذا إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا الخبث والقذر، وإنما بنيت المساجد لما بنيت له. أو قال عليه الصلاة والسلام وإنما جعلت المساجد للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. فشفت رفق بالرجل على هذه الكثير ازاي. الثاني معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وكان جاهلا بحكم شرعي فتكلم في الصلاة، فلما انصرف النبي عليه السلام من صلاته يقول معاوية بن الحكم فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا شتمني ولا زجرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. بس خليك معايا. لكن لما يجي واحد ثاني الكسائل العاريه دي انت ممكن تسبها وتشتمها تقول لك الجماعه السنيه دول بقوا مجانين وقلات الادب وسفله. لكن لو انت رحت قلت لها يا ست انت بالملابس دي اما تخافين الله عز وجل؟ اما تخشين على نفسك النار؟ ان كنت تظنين انك مخلده في الدنيا فاذهبي الى المقابر. اين امك؟ اين جدتك؟ اين كذا وكذا وكذا؟ الطريقه دي طريقه مثمره يا اخوانا. احنا ليه نحاول على طول ان احنا نركب طريق العنف مع الناس والشدة؟ ليه؟ العنف ده ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. لقد دخل اليهود على النبي عليه السلام في أشد من كده، أشد من المتبرجة بتاعتك. دخل عليه وقال السلام عليك، يدعون عليه. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة وغضب الله. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. ده مع مين؟ مع اليهود، وقد سبوه عليه الصلاة والسلام في بيته. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. قال وأنت لم تسمعي ما ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليك. خلاص انتهت المسألة. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فالإنسان عليه هو يبين ويراقب قلوب الناس ويحسن إليهم ما استطاع إلى ذلك سبيل. لكن أنا في إمكاني ألاقي واحدة ماشية في الشارع الله ده هتفرد بيتك يا مجرمة، أعوذ بالله، ربنا ياخدك ترمي تصك وما إلى ذلك. هل ده ينفعها يا فنس هذا؟ لكن لو حاولت إنك أنت تعلمها الشرع، ما هي أصل دي فتن قديمة دخلت على الناس. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. هو أنت ربنا من عليك إزاي؟ هل عشان واحد راح خارج عليك بخشب ولا بمطوة أرمي غزال وقال لك يا مجرم يا كافر رفع إليك وأسلم فأنت راح تسلم أسلم؟ أبدا. أنت ساقط الله عز وجل إلى من تسمع منه كلامه تبارك وتعالى ثم شرح صدرك لهذا الكلام. يعني سماع الكلام نفسه مش كافي، لكن توفيق الله عز وجل بقى وأن يشرح. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خدت بال حضرتك؟ فاحنا علينا ان نرفق مع الناس ما استطعنا الى ذلك سبيلا. فشوف هم كانوا يتعاملون بمعيارين مع معاذ بن جبل بقى وهم مشايخ الصحابه واجلتهم، زجره صلى الله عليه وسلم واغلظ عليه وقال افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، مش كده؟ عشان طول الصلاه على الناس. ليه؟ لكل مقام مقال. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو يقف على المنبر يخطب على المنبر في يوم الجمعة إذ دخل، وهذا الحديث ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر ابنه ابن عمر رضي الله عنهم، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فقال له عمر أية ساعة هذه؟ الرجل المهاجرين الأولين ده كان مين؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة وأحد الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم جميعا. أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت كان رفيقا رضي الله عنه، اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم ازد على ان توضأت. والله انشغلت ما خدتش بالي، فجئت بالاذان فجئت على اهلي ما عملتش ما ضيعتش وقت، ما زدت على ان توضأت. فقال له عمر: والوضوء ايضا؟ وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قدام الناس كلهم يقطع الخطبة. ده لو واحد مننا يقول لك ده الامام مرمطني مرمط بيها الارض، لا دي النصيحة مش كده، النصيحة انك انت تديري بينك بيني وبينك النصيحة تختلف باختلاف الاشخاص. الانسان الذي تعلم منه ايمانا وحرصا على النصح وانزجارا بمجرد ان يسمع كلام الله عز وجل لا بأس من ان تزجره في حضرة الناس عشان يبقى دي ايه يعني مثال يحتذى. لكن لما يكون واحد اعرابي، نعم يا اخي خذ الكلام الاخ مع مين؟ فتفتح عليه باب فتنة. لا انا على كل حال لا اوافق على هذا الكلام مع احترامي لقائله، لكن الانسان عليه ان ينكر المنكر ما استطاع الى ذلك سبيلا بالاخلاص ومجاهدة النفس، وان اصاب من ذلك شيئا من اللمم كنظرة اليها او نحو ذلك فعليه ان يستغفر الله عز وجل، والله تبارك وتعالى سيبارك له ان شاء الله ببركة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان فعل هذا مخلصا. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. لكن الانسان يسكت عشان الفتن وكل حاجه بيقول فتنه فتنه فتنه فتنه فتنه، وتبقى المساله في النهايه عباره عن يعني تعلم لمسائل الدين بغير تطبيق، هذه هي الفتنه هذه هي الفتنه. لكن احنا علينا ان احنا نتدرب ندرب انفسنا في كيفيه التعامل مع الناس. انت حاولت ان انت تتعرف مع جيرانك، حاولت انك انت تهديهم ببعض الهدايا حتى وان كانوا فساقا فجارا؟ ما هي المساله تبدا بتبدا تجر رجل واقف، وده يعني المال الذي تنفقه في هذا الامر مال ينفق في طاعه، يبقى ابواب الاحسان. الاحسان ده له مفعول السحر في ادانه القلوب، مفعول السحر. وبعد كده تيجي الامور بتجد ان المساله بتتدرج معاه زملائك في العمل نفس الحكايه. لكن هو اللي رانا ان احنا داخلين متجاهلين وخارجين اعوذ بالله اعوذ. طب ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك وخلاص، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وواجهك يتغير كل حاجه تحزنا على مخالفه امر الله عز وجل. لكن حاول ان ترفق بالناس الرفق بالجاهل في التعليم، الرفق بالجاهل في التعليم. تقول الايه الكريمه في سوره النساء الايه 78 في جزء منها: وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. وتقول الآية 79 في نفس السورة: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف يتم الجمع بين الآيتين؟ لأن الآية 78 الله يأمر النبي عليه السلام أن يقول كل شيء من عند الله سواء الحسنات والسيئات. طيب خلاص السؤال معروف الآن، الجمع حسنة يقول هذه من عند الله، إن جاءهم خير يقولوا ده من عند ربنا، حصل لهم شر يتطيروا بموسى ومن معه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا شوف أنتوا اللي جلبتوا علينا الشر، أنتوا اللي مش عارف إيه، زي ما يقول لك النهارده أنتم أسباب النكبات الاقتصادية وأسباب التخلف بتاعنا، والناس طلعوا الأمر وأنت عمال تقول لي الحلال والحرام، طب إحنا مش هنا الحلال والحرام، ده من ده الكلام ده ظهر أخيرا بس. وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، يعني الحسنات والسيئات. بمعنى النعم والنقم كل من عند الله، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الايه الشر سبحانه وتعالى. في الآية الثانية: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمسألة باعتبارين، الآية الأولى باعتبار من الذي يفعل الحسنات والسيئات؟ الله عز وجل. والثانية باعتبار العبد، باعتبار العبد ان انت بقى لما ربنا يديك الحسنة فدي ايه من عنده تبارك وتعالى، لانك مهما اطعته لن تستطيع ان توفيه حقه. ده بالضبط زي قول النبي عليه السلام: لو ان الله عذب عباده لم يعذبه وهو ظالم لهم، ولو انه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعنابهم، ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر، ستعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. ده سنن الترمذي عن جماعة من الصحابة، منهم حذيفة بن اليمان وعبيد بن كعب رضي الله تعالى عنهم. فعايزين نقول ما أصابك من حسنات ما تظنش فمن الله، ما تظنش أن الحسنة دي نظير ما فعلته من طاعات، لا، تقصيرك شديد جدا. فالحسنة دي من رحمة الله عز وجل به، كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني كل الحسنات اللي انت بتعملها دي لو ربنا سبحانه وتعالى أبرز نعمة واحدة من نعمه ما وفت أعمالك شكر هذه النعمة، وتصير مع ذلك قاصرا عن شكر بقية النعم. هذا هو المعنى. فيبقى ما أصابك من حسنات فبرحمتك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي أمر آخر كمان، إن الله عز وجل هو رب الخنازير، هو الذي خلق الخنزير ولا لا؟ هو الذي خلق الناس، لكن هل يجوز أن تكون رب الخنازير؟ لا، هو رب الخير الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر، لكن هل يجوز أن تكون رب الشر؟ فالخير ينسب إليه تبارك وتعالى، وأما الشر فلا ينسب إليه ولو أنه هو الذي أوجده وخلقه سبحانه وتعالى. يبقى دور ملاحظتين، واضح الجمع بين الآيتين؟ الجواب بالتفصيل على هذا السؤال لأنه فاشل بين الإخوة عندنا، وهو النظر إلى المخطوبة بعد الرؤية الشرعية، يجلس معها بعد ذلك ومعها محرم بحجة تعليمها، وربما تكون منتقبة أو غير منتقبة. نرجو توضيح هذا الأمر تفصيليا، وهل يجوز أن يكلمها ويجلس معها إذا كان معها محرم أم لا؟ طبعا في وجود المحرم، وإذا كان الجلوس للمصلحة، يجوز للإنسان في هذه الحالة أن يجلس مع المرأة. هو النبي عليه السلام في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه البخاري يقول يحذر من ماذا؟ إياكم والدخول على النساء، يعني إياكم وأن تختلوا بالنساء، عشان كده باب ما يحرم من الخلوة أو تحريم الخلوة بالنساء، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها. واضح؟ يبقى معنى كده ان المرأة لو كانت موجودة يجوز له ان يكلمها في وجود المحرم، لان وجود المحرم سيمنعه من ان ايه تتطلع نفسه الى شيء، وان يكون الجلوس للمصلحة، ان يكلم هذه المرأة للمصلحة، فان كان يعلمها دينها كما ذكرت لمصلحة انها ستصير زوجا له فلا بأس من ذلك، لكن عليه ان يتذكر دائما انه يحرم عليه ان ينظر اليها. الشريعة المطهرة حرمت النظر الى الاجانب، وإنما أباحته في هذا الموضع للمصلحة. إذا أراد أن ينظر إلى امرأة لخطبة فلينظر إليها لحد ما يصل إلى قرار، يقول إن الست دي عجبتني أنا عايز أخطبها خلاص وأنا خطبتها، أو الست دي ما عجبتنيش يبقى هينصرف عنها. يبقى انتهت لما انتهى الغرض من المصلحة، ورجع الأمر إلى ما كان عليه من تحريم النظر إليها. فلا يجوز له أن ينظر إليها، ولا يجوز له أن يرين لها الكلام، لا يجوز له أي شيء، لا يجوز مع اي امرأة اجنبية. وانما جاز له ان يجلس معها في حضور المحرم لهذه المصلحة الخاصة، وهي انها ستصير زوجا له، فهو يريد ان يعلمها وان يتضرر بها وما الى ذلك. انا كنت جالسا في البيت انا وشقيقي، وكان في ذلك اليوم فرح لاخينا الصغير، واردنا ان نتحدث عن الدين، فقال الوالد على الطلاق بالثلاثة، اللي ما يجلس في البيت كافر، واللي يخرج خارج البيت في ايه؟ اللي ما في البيت يحضر الفرح يعني؟ مش فاهم انا يعني. وإلا يطلع برا؟ اللي هي في البيت يبقى كافر. وإلا يطلع برا؟ ما راجل مخرج كافر. هو ده هو حكم الكفر ده إليه؟ يعني أنا لما أقول للواحد طب على الطلاق أنت كافر يبقى كافر؟ ما ينفعش الكلام ده؟ ايه؟ لا، هو راجل فاسق مين من مقاطعين ولاده؟ لا، لا يجوز لابنائه ان يقاطعوه، عليهم ان يصاحبوه في الدنيا معروفة، يحسنوا اليه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا، ويبروه ويصلوه بالمال وما الى ذلك، ان استطاعوا ان يقدموا له هدية فلا يفعلوا هذا الامر، يذهبون الى زيارته من حين لاخر وما الى ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول وان جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني لا يجوز لك أن تقاطع أباك، لكن عليك أن تنصحه وبالرفق حتى وإن كفر، عليك أن تنصحه وبالرفق، فإن أبى فلا تزر وازرة وزر أخرى، عليك أنت أن تصله. نعم خلاص، صاحبه في الدنيا معروفا ولا تنصحه. قال لك والله ما انت داخل اللي عايز يقعد يقعد كافر والا يخرج. طيب احنا قلنا ان الامر ليس اليه، الامر ليس اليه، يعني انت لما تدخل البيت كده خايف عشان تبقى كافر؟ لا، ليس الامر اليه، انت تصل. لكن ان قال لك يا ابني انت ما تجيش عندي، انت لما تيجي بتزعلني يبقى انت تنوي انك انت مش هتروح لابوك عشان ما تزعلوش، كنوع من صله الايه الاب ومصاحبته في الدنيا العرض. يقول لك وش الشباب يلبشني، خلاص ما تروحش من باب انك انت بتبرك. صحيح،